وربما يستجيب بانقياد واقتناع. كذلك أيضا بعض الناس يتخذون أولياء قد لا يتخذونهم اتخاذا حسيا لكن اتخاذا وهميا، يقولون في فلان يدبر الكون، والكون يدبره أربعة أو ثلاثة أو أقل أو أكثر على سبيل الوهم، على سبيل الوهم.